أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكن جميعا. طبعا المرة اللي فاتت احنا كنا مديين واجب وقلت حضراتكم ما عملتوش الواجب، صح ولا لا؟ حد عمل؟ عشان هنعاقب بقى إن شاء الله. حد عمل الواجب يا أخوات؟ عموما يعني ايه، ذكروني إن شاء الله نتحاسب في آخر الحلقة بإذن الله، عشان ايه الوقت. يعني أتمنى أنكم تكونوا جميعا بخير حال. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع حلقة جديدة من أخلاقيات الشاذة، شاذة من بستان الأخلاق، ومع أخلاقيات افتقدناها كثيرا جدا في التعامل، لا سيما في هذا الزمن الذي نعيشه ونحياه. وعن هذا الزمن يعني سبحان الله العظيم بقينا بنفتقد حاجات كثيرة جدا. يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي شباب الإسلام ويهدي شباب شابات الإسلام جميعا ونساء ورجال الإسلام. بنشوف دائما في أخلاقيات التعامل أصبح كثير جدا فيه قلة أخلاق وقلة أدب في الحوار وفي الاحترام، و بقينا بنشوف اللغة السائدة. أنا الله المستعان، واحد يعني لما بينزل كده ويتعامل مع البنات في هذا السن أو الجامعات، بقينا بنسمع حاجات غريبة جدا. يعني ما كنت أتصور إن إحنا نصل إلى هذا الأمر. لغة غريبة غير اللغة بتاعتنا، لغة بقت كلها بالسب القذف والشتم والغضرفة في الكلام والعصبية، وقليل جدا إلا ما رحم الله ما تجدي من أسس في الأخلاق وأسس في الآداب، من احترام الكبير أو توقيره أو الحوار البناء اللي غالبا لما دلوقتي بتتحاوري مع حد ومختلف معاك شوية في وجهة نظرك ولا حاجة، بتقوم الدنيا وما بتقعدش، بتتقلب ساحة معركة، صح ولا لا؟ البيوت دلوقتي تدخلي أي بيت، الأم بقى اللي هي كانت رقيقة وجميلة وكيوتية خالص قبل الزواج، بعد كده قلبت إيه؟ قلبت واحد تاني خالص. أيضا الأبناء، الله عز وجل أن يهدي أبنائنا وأبناء المسلمين، أبناء كلهم يعني إلا ما رحم الله بقت اللغة السائدة في الحوار، الزعيق والصوت العالي والغضرفة في كلام، وهو ده اللي أنا عاوزه وهو ده اللي أنا عامله. فأثرنا إن شاء الله، وطبعا من الأسئلة اللي وردت كثير جدا من أسئلة الأخوات، هي واحدة تقول أنا مش عارفة أتعامل صح. من جميل ما بعتت أسئلة أخت تقول أنا لسه أتعلم إتيكيت الكلام. فإحنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن أخلاقيات التعامل، ونحط بعض قواعد في التعامل كده. وغالب البنات اللي هي يعني بتفتقد هذا أدب التعامل، ولكن هي مفكرة ان الكلام او الحوار في ان انا اقول بس حضرتك وحاضر وطيب وطنط وكده، يبقى كده يا انسانة مؤدبة. لكن في الحقيقة اخلاقيات التعامل والادب بشكل عام، ادب التعامل يعني اوسع من ذلك بكثير. فان شاء الله باذن الله منهجنا في هذه الاخلاقيات هو اتباع صاحب الخلق العظيم، محل الأسوة والقدوة للإنسان وللأمة جميعا. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم، حتى يصح لنا نزوح الناس وسلوكهم على نحو من الكمال والاكتمال، حتى تصح أخلاقك وتصل إلى حسن الخلق. لا بد إن أنت تكوني متجهة إلى هذا النموذج الفريد المتمثل في هذه القيم الأخلاقية الذي شهد له صلى الله عليه وسلم، شهد له بكمال خلقه هو الله سبحانه وتعالى. الذي شهد بكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، بل وصانا الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا هو أسوتنا وهذا هو قدوتنا. لذلك لما تيجي تبص على الواقع المعيش هتلاقي إن بقى في أزمة تعامل. طب إزاي إن أنا نفك هذه الأزمات وهذه الإشكاليات؟ بالنظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا عشان إن إحنا يعني إيه نرتب لقائنا كده، هيكون عندي في ثلاث آداب من آداب اللي احنا هنتكلم عنها. أولى الأدب هو الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب التعامل ما بين الناس ببعضهم البعض. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة في الوقت. الأدب مع الله عز وجل، ما ينفعش إن احنا لما نيجي نتكلم على آداب في التعامل فيما بيننا أن نترك أولاً المقام الأول، مقام الأدب مع الله عز وجل. وللأسف الشديد لا سيما هذا الجيل، جيل الصاعد، جيل اللي هو لم يتربى التربية الصحيحة، المفتقد للتربية الصحيحة، بقينا بنشوف كتير جدا سوء أدب مع الله عز وجل، وسوء أدب مع شرع الله عز وجل، وسوء أدب في مقابلة أقدار الله عز وجل والتسخط. كتير جدا لما الواحد بتسمع البنات تقول: هو ليه ربنا بيعمل كده؟ هو ليه أنا محطوطة في البلاء ده؟ ليه؟ فيها دائما لغة تسخط للأسف الشديد. وبعض الأمثال تلاقي الواحدة قاعدة مع التانية ماسكة ودانها وتقول لها: آه فلان عندها وفلان عندها، ده بيدي الحلق باللي لا ودان، صح ولا لا؟ واللي شايفة إن هي ممكن تستحق أكتر أكتر نعم من فلانة ومن علانة، وشايفة إنها تستحق نعم كتيرة، أو إن هي يعني مظلومة في حالها ومظلومة في حياتها، ولسه لحد النهاردة كانت أخت بتقول لي: أنا حاسة إن أنا مظلومة في الدنيا دي أصلا، أنا مظلومة في قدري ومظلومة في ابتلائي ومظلومة في كل حاجة، أنا ليه أصلا مبتلى؟ عبارات كثيرة جدا بنسمعها، وظاهر هذه العبارات وباطنها سوء أدب مع الله عز وجل. كيف نتأدب مع الله عز وجل يا أخوات؟ إزاي يكون عندنا حسن أدب مع الله؟ نسأل كيف يكون عندنا حسن أدب مع الله عز وجل؟ يعني هل، خلينا نسأل السؤال بشكل ينطبق على حالك، حالك أنت، هل انت حاسة ومستشعرة ان انت عندك ادب مع الله عز وجل؟ انت مؤدبة بما فيه الكفاية بعلاقتك مع الله عز وجل ولا لا؟ حاسة ان في توقير وتعظيم بالادب مع الله عز وجل؟ ولا انا مجرد ان انا بصلي وبذكر الله، وممكن اقرا ورد قران شويه ولا كده ولا ايه؟ ازاي يكون الادب مع الله عز وجل؟ ايوه، نحمد الله في السراء والضراء. هل لما بيصيبك ضراء يا ام عبد الرحمن هل بيكون بنفس السراء؟ يعني هقول لك، لو مثلا معاك، لو انا قلت لك خدي 10,000 جنيه ده هم لك، هتفرحي جدا طيب لو اتسرق منك ال10 آلاف جنيه، هل هتفرحي ولا هتحزني؟ هتحمدي الله عز وجل وتقولي الحمد لله ان هم ضاعوا زي ما حمدتي الله عز وجل في السراء؟ انا عاوزه حن احنا يعني، انا مش عاوزه اللي هو الكلام اللي احنا عارفينه، لكن انا عاوزه حالك انت، هل انت راضيه عن الله عز وجل؟ هل راضيه عن اقدار الله عز وجل؟ هل بتحمد الله عز وجل في السراء والضراء وبترضي بما قسم الله عز وجل لك، ولا لسه في تشتت في امرك؟ خلينا كده نتعرف على الادب مع الله عز وجل. طيب انا كمله. المواضع التي امرنا بها وتنتهي عما نهانا عنه. احسنت يا رحمه، احسنت، بارك الله فيك. هل بتحسي بوخر في قلبك اذا انتهيتي، ولا الامر جديد على نفسك؟ طيب أحسنتي، أحسنتي يا رحمة. خلينا نتكلم عن هذا الأدب. أول أداب التأدب مع الله عز وجل التصديق، التصديق بما أخبر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا سيما في الأمور الغيبية، يعني الأمور الغيبية اللي الإنسان أنت ما شفتهاش، الجنة، النار، عالم البرزخ، الآخرة والحياة الأخروية، هو أول أدب نتعلمه التصديق بما أخبر الله به سبحانه وتعالى. إن واجب عليك أصلا التصديق بأمور الغيب دي، لأن هو ده محض الإيمان. يقول الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. الله عز وجل أخبرك بالحياة الأخروية والأمور الغيبية، هل أنت موقنة مصدقة يقينا بأن في جنة وفي نار، ولا الأمر فيه تذبذب في نفسك لسه؟ لسه يعني كم مرة كده بتشتاقي للجنة النهاردة؟ كم مرة اشتقت للجنة وقلت يا رب يرزقنا الجنة؟ كم مرة تمنيت الشهادة، إنك تموتي شهيدة في سبيل الله عز وجل وترزقي الجنة وترزقي منازل الشهداء؟ كم مرة الحياة الأخروية، العالم الغيب ده، الأمور الغيبية دي، التصديق بها هذا من الأدب مع الله عز وجل. أنا هحاول إن إحنا نجمل النهاردة عشان الوقت، عشان الوقت فقط، لكن طبعا أخلاقيات التعامل محتاجة يعني ما يقرب من 4 أو 5 لقاءات. من التأدب مع الله عز وجل تلقي الأحكام الشرع بالقبول، تلقي أحكام الشرع بالقبول، فلا شيء يتقدم على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. كون إن الإنسان يرد أي حكم من أحكام الله عز وجل يا أخوات، فهو سوء أدب مع الله عز وجل. سواء هذا الرد سواء هذا الرد يعني رد حكم أو رد استكبار أو تهاون في أي حكم من الأحكام، فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. إنك ترد الحكم، ترد أحكام الله عز وجل، ويكون عندك أو الاستكبار على الحكم. واحد يقول لك: هو أنا ألبس الحجاب ليه أصلا؟ يعني أنا والله هو بس شكلي كده هبقى كبيرة ومش حلوة ومش كيوتي ومش عارف إيه. هي شايفة إن في استكبار أو في تهاون بالأحكام وبالشرائع، فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني سبحان الله العظيم، الأدب مع الله عز وجل بالاستسلام، بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، إنك بتتلقي أقدار الله عز وجل بكامل الرضا والصبر والتسليم لله عز وجل. هو إنك تعلمي، أيوة، التسليم اللي هو إيه؟ تعلمي أن ما قدره الله عز وجل عليك إنما هو لحكمة عظيمة جدا جدا، سواء ظهرت لك هذه الحكمة ظهرت لك ان في حكمة من وراء ذلك او من وراء هذا المقدور، بدت لك هذه الحكمة او لم تظهر لك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، حينما تعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها في الافتراء عليها، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضي وشرفي، وزوجتي تتهم في عرضها وشرفها الصديقة بنت الصديق، ويتهم أبا بكر رضي الله عنه في ابنته، ومع ذلك يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ده محض الاستسلام. انت ما تعرفيش الحكمة من وراء قضاء الله عز وجل وقدره، لكن المؤمن يا اخوات، المؤمن هو الذي يعلم ان في لب الابتلاء تستخرج المنح، في وسط المحنة تخرج المنحة، فيقابل ذلك بكامل الاستسلام لله عز وجل. هو انك تعرفي ايه؟ تعرفي ان هذا الابتلاء اللي انت شايفاه عظيم جدا جدا جدا، ده تخرج منه المنح، تخرج منه الحكم. يريد الله عز وجل من هذا الابتلاء ومن هذا القدر والقضاء حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين الصابرين بقى؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ جات له مصيبة أهو، واحد جاله مصيبة يقول إيه؟ يقابلها المؤمن إزاي يا أخوات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت ملك لله عز وجل، لا تملكي لنفسك أي شيء، أنت لله. إنا لله وإنا إليه راجعون، مرجوعك إليه سبحانه وتعالى. أنت مرجوعك، أنت هو الذي خلقك، فهو الذي يتولاك، فهو الذي يصيبك ويبتليك ويقدر لك، مرجوعك إليه، مرجوعك إليه. هو ده في وسط الابتلاء يا أخوات، في وسط الابتلاء بتخرج هذه العطايا. العطايا لما الإنسان يستسلم بكل رضا وبكل صبر، أي نعم الابتلاء بيوجع، الابتلاء بيوجع، بس مع مقابلة هذا الابتلاء بالصبر وبالرضا، انك تعرفي ان نفسك دي اصلا امانة عندك، وانت كده كده مستردة، كده كده راجعة لربنا تاني. لذلك لما كان الحسن البصري رحمه الله سمع رجل يقول: انا لله وانا اليه راجعون، قال: الم تعلم ما معناها؟ قال: اعلم اني عبد واني الى الله راجع. فقال له: من علم ان الله أن من علم انه عبد والى الله راجع علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول ويسأل فليعد جوابا للسؤال. أنت عارفة أن أنت مرجوعك إلى الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء، أنت ملك لله عز وجل، لا تملك لنفسك أي شيء خالص. لذلك سبحان الله العظيم، من الابتلاء استقبال أهل غزة بهذه الصمودية، بهذا الاستسلام لله عز وجل. تلاقي الواحد يتقتل عياله قدامه، وتقتل عيلته كلها قدامه، ومع ذلك صابر، يقابل هذا الابتلاء بكامل الرضا عن الله عز وجل، لم يشكوا في قدرة الله عز وجل. الابتلاء أي نعم بيوجع، بس سبحان الله يثبتهم الله عز وجل، صامدين وراضيين على قدر الله عز وجل، وراضيين بقضاء الله عز وجل. يعني الواحد لما يشوف الواحد فقد الابن او فقد العيله او فقد يفقد 5 6 عيال من عياله، ويمسك ابنه كده يقول: ارضيت يا رب، ارضيت يا رب، اللهم خذ من اموالنا وانفسنا واولادنا ما يرضيك. ده سبحان الله اختبار القلوب، اختبار الايمان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خافوا وجاعوا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ومع ذلك صابرين. ومع ذلك صابرين. الابتلاء اللي هم محطوطين فيه ده، سبحان الله العظيم، الواحد لما بتشوف توحد الأمة كلها دلوقتي على قلب رجل واحد، الكل يعني الكل راجع لهذا الابتلاء، والكل متعلق بالله عز وجل والدعاء والإلحاح على الله عز وجل. والله لولا هذا الابتلاء ما كناش اتجمعنا كده، كناش اتجمعنا على إن الكل بقى دلوقتي لا يقدم أي كلام عن الكلام في الابتلاء اللي هم فيه دلوقتي. توحيد الأمة، توحيد الفكر، توحيد الرأي، توحيد الاعتصام، إن احنا كلنا متمسكين بهذا الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، التمسك في حد ذاته، لأن احنا افترينا كتير، احنا افترينا وتغيبنا كثير جدا، فكان لازم حاجة كده تفوقنا، صح ولا لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى من الأدب مع الله عز وجل بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، والاستسلام لله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل في إظهار غاية التذلل والافتقار إليه والاستكانة له بالدعاء. يعني سبحان الله العظيم، إنك ترجعي إلى الله عز وجل، إنك تشتكي فاقتك وحاجتك لله عز وجل، فهذا من الأدب، فهذا من الأدب. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صح؟ وأنت ليكي حد غيره؟ مالكيش حد غيرك تدعو، يعني تدعو الله عز وجل؟ والله ما ليكي حد غيره. هو الذي يطمئن خوفك ويجبر كسرك ويقوي ضعفك ويرزقك ويأويك ويحميك. ليس لك أي شيء غير الله عز وجل. هوقف لحظات على ترديد الأذان وإن شاء الله نرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله. واضح الصوت؟ فكنا بنقول ان من الادب مع الله عز وجل في ان انت تظهري غايه التذلل والافتقار اليه والاستكانه له سبحانه وتعالى بالدعاء، بالدعاء ان انت تدعو الله عز وجل، واظهار فقدك لله عز وجل، لان انت والله ملكيش حد غير ربنا، ملكيش حد ينصرك ويقويك غيره، مفيش حد يجبرك غيره. سبحان الله العظيم، ولله المثل الاعلى. لما بتكون عندك مثلا غسالة ولا ثلاجة ولا أي حاجة من الأدوات الكهربائية اللي مثلا ممكن يحصل فيها عطل أو أي حاجة، بتقول لما رجعوا للشركة تاني. ليه؟ عشان هم اللي صانعينها، هم اللي عارفين إيه الغلط اللي فيها وإيه العطل اللي فيها، بيعرفوا يصلحوه، هم أهل خبرة وأهل اختصاص في ده. صح؟ ولله المثل الأعلى. لما تكون عندك محتاجة، انت فقيرة وانت محتاجة لله عز وجل، أليس من الأدب انك ترجعي إلى خالقك لتصلحي أحوالك وتصلحي نفسك مرة أخرى؟ فهذا من الأدب مع الله عز وجل. أيضا من الأدب مع الله عز وجل شكر الله عز وجل على النعم. شكر الله عز وجل على النعم. فنعم الله عز وجل علينا كثيرة جدا جدا. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ويقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. هو المنعم سبحانه وتعالى، هو اللي مديك النعم دي كلها. أليس من الأدب شكر الله عز وجل على هذه النعم الظاهرة والباطنة؟ هذا من الأدب يا أخوات. يعني ده لو حد عمل لك أي مصلحة وقال لي أي خدمة، هتقولي له شكرا، صح ولا لا؟ هتقولي على الأقل جزاك الله خير. لو عملت لك خدمة كبيرة قوي شوية، والله تقولي لها يعني كتر ألف مليون خيرك، ده جميلك ده على دماغي. ولله المثل الأعلى. فهو صاحب كل فضل، وهو معطي كل نعمة، فالشكر يكون لله عز وجل، وهذا من الأدب، من الأدب. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدك الله عز وجل، عايز النعم تزيد عندك، فاشكري الله عز وجل على اللي معاكي. احنا دائما يا اخوات يعني بقت في جزئيات التفخد جدا جدا جدا، يعني لا سيما في التفخد على الأرزاق، كل واحدة شايفة ان هي رزقها ضيق، او شايفة ان هي يعني لو ما خدتش الزوج ده هوت، او لو ما اتجوزتش يبقى خلاص هو ده رزقها واقف بقى، لو ما معهاش فلوس يبقى خلاص هي ما عندهاش اي رزق ولا عندها اي حاجة. وسبحان الله العظيم، يعني النفوس بتبقى زي ما بنقول عينينا ضيقة قوي قوي قوي، ما بنشوفش النعم بشكل صحيح. فمن نعم الله عز وجل ومن الأدب مع الله عز وجل في ان احنا نشكر الله عز وجل على النعمة، والشكر على النعمة بيكون بالقلب، خضوع واستكانة بالقلب، وباللسان ثناء واعتراف لله عز وجل، وبالجوارح طاعة وانقياد. هقول تاني، لأن كتير جدا لما تيجي تقول له احمدي ربنا على النعمة اللي عندك، الحمد لله الحمد لله وخلاص. لا، هو الحمد لله مش باللسان وخلاص، احنا عايزين القلب ده، هل هو عندك خضوع واستكانة لله عز وجل في ان انت شايفة النعمة ولا لا؟ انت مستشعرة نعمة ان انت قاعدة بتسمعي عن الله سبحانه وتعالى دلوقتي؟ انت مستشعرة هذه النعمة؟ اما دخلتي كده وفتحت لقيتي في عندك بس وقمت داخلة، او شفتي اعلان ودخلتي. انتوا يعني قرابة اللي موجودين دلوقتي حوالي 17 او 16 اخت، من مجمل مجموعة كاملة حوالي 3 4000 اخت. انت مستشعره نعمه ان يصطفيك الله عز وجل في ان انت تدخلي وتسمعي عن الله عز وجل كلمه، او تسمعي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فترتقي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت مستشعره فعلا نعمه الهدايه ونعمه ان يمن الله عز وجل عليك بحد يذكرك بالله؟ هل انت مستشعره وحاسه بهذا الفضل ان يرزقك اخت تعينك على طاعه؟ هل انت مستشعره ان عندك نعم، عندك ودن وعندك ايد بتكتب وعندك عقل بيفهم وعندك الحاجات دي، ان انت بتسمعي وتعقلي وتفهمي عن الله عز وجل؟ اليست هذه نعم يوجب علينا ان احنا نشكرها؟ وكم من محروم حرم، كم من بعيد حرم القرب يا اخوات، كم من محرومه يعني حرمت فعلا لذة قربها من الله عز وجل، كم من غائب غاب عن الطريق، كم من غائبة غابت لم تهتدي لسه، في ناس لسه كافرة، في ناس لسه بعيدة، في ناس لسه مريضة قلب، في لسه ناس بتجادل في الله عز وجل، في لسه ناس لم تعرف الله عز وجل. فشكر النعمة يكون بخضوع قلبك واستكانة لله عز وجل، خضوع القلب وباللسان ثناء واعتراف. كم مرة قلت الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ كم مرة قلت الحمد لله يا رب إن أنت جبتني وسمعتني عنك؟ فضل، فضل ورب الكعبة لا يعقله إلا القليل. كم مرة من شكر النعمة بالجوارح، إن يكون عندك نعمة فتشكري الله عز وجل بالطاعة وبالانقياد لأوامر الله عز وجل، معاكي نعمة بتستخدميها في الطاعة، تدخلي من طاعة لطاعة، أليست هذه نعم يجب علينا إن احنا نشكر الله عز وجل عليها؟ الأدب مع الله عز وجل بالتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل هو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة وكلفه بالرسالة. لذلك من الأدب مع الله هو الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالأدب مع الله عز وجل إنك تتأدبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي بقى؟ وده هيدخلنا على النوع الثاني، هو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ان كتير جدا يعني سبحان الله من الناس بتلاقيها بتترك سنن كتيرة، وتيجي تقول لها، تقول لك اصلها سنة، هي مش فرض يعني، ما انا لو ما عملتهاش يعني ما انا مش هاخد، مش هيكون في عقاب، وتترك السنن. وانا لا اقصد ان هي تترك يعني سنن صلاة فقط يعني، لا، ده فيه في ناس مش بتنام على السنة، وفي ناس مش بتاكل على السنة، في نمط حياتها كله ماشي باللي انا عاوزاه مش اللي النبي عامله. وده سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ان انت لا تتمسكي بسنته. لذلك كتير جدا من الناس تلاقيها معارضة، فمعارضتهم هذه معارضتهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، عن المنهج أبعد، فهم أبعد الناس عن المحبة. لا يتصور محبته صلى الله عليه وسلم مع سوء أدب منه معه، لا يتصور. إن المحب لمن يحب مطيع، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزة فعلا مقياس حقيقي. وده خليه كده واجب عملي لنا النهاردة، شوف المقياس الحقيقي لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة ذكرتيه النهاردة؟ كم مرة عملتي بسنته النهاردة؟ كم مرة يعني عملتي أي فعل وقلتي لا هو ده على السنة، عملته على السنة؟ إن المحب لمن يحب مطيع. ف جميل قوي يعني، ذكرني بذلك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقول قيام المدح والثناء عليه والتوقير له صلى الله عليه وسلم قيام الدين كله، قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وانت لما تسقط النبي صلى الله عليه وسلم من حياتك، فانت ازاي مسلمة؟ ازاي مسلمة لما تسقطي هذه القامة في حياتك، في عبادتك، في تعاملك، في كل حاجة؟ يبقى هذا سقوط للدين كله. قيام المدح والثناء عليه والتوقير له قيام الدين كله. انظري إلى رجل يعني اقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدوخ الدنيا كلها، مقوم الدنيا كلها على رجل واحدة. ده مجرد ان هو ايه، اقتدى، ده مجرد ان هو تمسك، يعني نحسبهم من المخلصين يعني. لكن تخيلي لو الأمة كلها متمسكة، ماذا يكون الحال؟ تعالي كده نتخيل مع بعض، تخيلي كده ان الأمة كلها حاليا شباب الأمة كشباب الصحابة رضوان الله عليهم، ونساء الأمة كنساء الصحابة والصحابيات، كيف سيكون وضع الأمة؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صح ولا لا؟ إحنا غبنا كتير يا أخوات، إحنا غبنا كتير جدا جدا. عشان كده ضعفت الأمة وتآكلت الأمة وتداعت الأمة عليها، إن شاء الله بإذن الله تداعت. لكن إحنا محتاجين عودة، عودة للمنهج مرة أخرى، عودة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إجمالا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أدب قلبي، في أدب قولي، في أدب فعلي. تعالي كده ناخدهم سريعا. أدب قلبي يعني إيه؟ وهذا الأدب القلبي ده أنا أعده رأس جميع الأدب وأصل الإيمان. ليه؟ لأن الأدب القلبي ده هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وتوقيره، واعتقاد تفضيله، واستشعار هيبته وجلال قدره، واستحضار مكانته ومنزلته. النبي صلى الله عليه وسلم في يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا بنفسه، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع أو مشفع. فالأدب القلبي ده هو يعني رأس الأدب كله، هذا هو أصل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه، حبه، تعظيمه، توقيره، اعتقاد أفضليته وتفضيله، استشعار هيبته وجلاله وقدره واستحضار مكانته. ده تلخيص، تلخيص فقط للأدب. لكن زي ما قلت، لو احنا هنفرد أدب أو الآداب مع الله عز وجل، وآداب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب فيما بيننا بين الناس، يبقى احنا محتاجين حوالي 5 6 حلقات على ذلك. أدب قولي، أدب قولي يا أخوات، إزاي نتأدب بالقول مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين تقول لي؟ صحصحين معانا يا أخوات ولا نمنا؟ أدب قولي إزاي؟ مين الشطرة اللي تجمعهم لي كده وتقول لي الأدب القولي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلخص إزاي؟ عليه الصلاة والسلام. الصلاة على فقط ولا إيه؟ اتباع سنتي. عليه الصلاة والسلام. السؤال من الأدب القولي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نتأدب قولا؟ نعم، احنا قلنا تصدقه ده في الأدب القلبي، احنا عايزين نركز. أدب قلبي احنا قلنا ايه اللي هو ايه؟ تصديقه، حبه، تعظيمه، توقيره، واعتقاد تفضيله، استشعار الهيبة، استشعار جلاله وقدره، واستحضار مكانته ومنزلته، صح؟ طيب في أدب قولي، أحسنت يا لمياء، صوتي ما يعلاش على صوت النبي. طيب هو النبي دلوقتي موجود صلى الله عليه وسلم؟ طيب يبقى نعمل ايه؟ أحسنت. الأدب القولي، تعالي كده نلخصها كده زي ابن القيم رحمه الله لما لخصها ويقول: الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي، ولا إذن ولا تصرف حتى بأمره وهو يأذن. يعني إيه؟ لا تقدمي بين يديه صلى الله عليه وسلم بأمر ولا نهي، ولا بإذن ولا بصرف حتى يأمر هو. طيب يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا باق إلى يوم القيامة، عدم التقديم بين يدي الله، بين يدي إيه؟ الله ورسوله. طيب التقديم ده حاليا النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، فالتقديم بين ايه؟ بين سنته كالتقديم بين يديه في حياته. لما يكون عندك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش والله ده انا عاوزة بمزاجي بقى، هو بمزاجي كده، فما ينفعش. يعني احكي هذه القصة، انا قلتها مرة كثيرة. جاء رجل إلى الإمام، إمام مالك، إمام دار الهجرة. ثواني سكت مرة. لما جاء رجل إلى الإمام مالك، إمام دار الهجرة، وهو يقول: يا إمام، من أين أحرم؟ قال له: من أين أحرم؟ قال له: من ميقات، من أبيار علي، يوم ميقات أهل المدينة. قال: ولكني أريد أن أحرم من، لا معذرة، هو جاء إليه يقول: من أين أحرم؟ فقال: أحرم من أبيار علي، ده الميقات. فقال له الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. بس أنا عاوز بقى إيه؟ يعني هي الفرق، المسافة مش بعيد أوي. فبيقول للإمام مالك: أنا عاوز أحرم من المسجد النبوي مش من أبيار علي. فالامام قال له ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم هي دي السنه، ان انت لازم تحرم من ابيار علي اللي هي ذو الحليفه حاليا. قال له لا انا عايز احرم من المسجد من المسجد النبوي. فقال له الامام لا تفعل، فاني اخاف عليك الفتنه. قال له فتنه؟ واي فتنه يا امام؟ انما هي اميال ازيدها، انما هي اميال ازيدها. فقال له الامام ايه؟ لا تحرم، لا تفعل، فاني اخشى عليك الفتنه. انا اخاف عليك ايه؟ الفتنه. فقال الرجل واي فتنه يا امام؟ انما هي اميال نزيدها. فقال واي فتنه اعظم من انك تعتقد انك سبقت الى فضيله لم يصدق اليها رسول الله. يعني الفتنه الحقيقيه في ان انت تشوف نفسك شاطر عن النبي. الفتنه الحقيقيه ان انت تشوفي ان انت مجتهده عن النبي، ان انت تقدري تجيبي عباده اكتر من النبي. ان انا لا انا هعمل اكتر من كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي، فانا هعمل بقى اللي ما اتعملش، واعتبر نفسي فزلوكه واشطر. فقرأ الامام مالك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لو تدبرتي هذه الايه، انك تخالفي النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفي امر النبي صلى الله عليه وسلم، انك ممكن تقع في الفتنه او يصيبك عذاب. لذلك اللي جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيسالوا عن العباده بتاعت النبي، وسالوا السيده عائشه وكانهم يعني تقلوا، قال لك انما هذا رسول الله فغفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، انما احنا ناس على قد حالنا، احنا عايزين ناس عايزين جنه وعايزين عندنا ذنوب وعندنا معاصي. وفي مجمل كلامهم قال لك واحد قال لك انا هعتزل النساء، والتاني قال انا ايه؟ انا هصوم الظهر ولا افطر، والثالث قال انا هصوم هقوم الليل ولا اركض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه الهمم للطريق الصحيح، قال لك ايه؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، انما انا اصوم وافطر واقوم واركض وايه واتزوج النساء. فالفتنه الحقيقيه في ان انت تفكري ان انت نفسك تقدمي شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقدمي بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا صرف حتى يأمر هو بذلك. من الأدب أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، صح؟ لأن ده سبب لحبوط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات، ألا ترفع الأصوات، فما بالك إذا كان من الأدب الأدب عدم رفع الصوت في حضرته، فما بالك باللي بيرفع رأيه، اللي بيرفع رأيه واللي بيعارض آراءه. هذا يعني إذا كان رفع الصوت محبط للعمل، فما بالك بقى اللي بيخالف الأمر، فما بالك بقى اللي بيشهر بقول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب العمل بشريعته صلى الله عليه وسلم، والتأسي بسنته ظاهرة وباطنة، والتمسك بالسنة والحرص عليها والدعوة إليها وتحكيم. تحكيم يا أخوات، بيوتنا دلوقتي يعني أي منازعة ولا أي حاجة، ما عادش بنيجي نقعد كده ونعرض هذا الخلاف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تحكيم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار الدين ونصر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يا أخوات بيعد من أصول الإيمان، من أصول الإسلام، وشرط من شروط قبول الأعمال، إن مفيش أي عمل غير لما يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شرط من شروط قبول العمل هو إن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ صح يا أخوات ولا لا؟ هل إحنا بنعرض أعمالنا على سنة النبي؟ هل بنعرض أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا على منهج النبي ولا لا؟ محتاجين إن إحنا نقف مع هذا الأدب العظيم جدا، لأن إحنا بقى فيه تجرؤ، بقى فيه تجرؤ على الحكم، وفي تجرؤ على الأحكام، وفي تجرؤ على الشرائع، في تجرؤ رهيب جدا في الدين، تجرؤ على الله عز وجل، تجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. بقى دلوقتي الأمر لا يعنينا لما تكون مثلا شركة من الشركات اللي بلدها مثلا بتسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي الناس عمالة تشتري، والناس يعني تفاعلت وسخنت شوية، وبعد كده خلاص. احنا فين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين بيوتنا دلوقتي؟ وفين تعاملتنا وأخلاقنا؟ لذلك الخلق الثالث عشان الوقت، أخلاقيات التعامل مع بعضنا البعض، وده حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فيها أخلاقيات كثيرة جدا جدا. قولي يا مريم. لا تجمع معلش يا الله المستعان. أخلاقيات في التعامل مع مع بعضنا البعض، أخلاقيات التعامل المسلمين مع بعضنا يا أخوات، وده طبعا لو هنقسمها فيها أخلاقيات كثيرة جدا، لكن أنا عايزة أقف النهاردة مع السلوكيات المفروض إن كل مسلم ومسلمة إنها تلتزم بها في التعامل. أخلاقنا الأساسية اللي بنقيم عليها في تعاملنا مع بعضنا البعض، وأكثر ما نحتاجه في هذا الزمن، أكثر حاجة بنحتاجها في هذا الزمن في الأخلاقيات إيه يا أخوات؟ مين تقولي؟ مين الشطورة اللي هتقولي؟ أكتر خلق بنحتاجه دلوقتي في التعامل، الصبر، أحسنت، التغافل، خلاص، أدب مهم جدا إحنا مفتقدينه، الإحسان، اللهم بارك، إحنا ما أنا بقول إحنا مفتقدين أخلاقيات كثيرة، أخلاقيات كثيرة جدا جدا، لكن كل ده الصبر والتغافل والإخلاص والإحسان وحسن الظن، وكل ده بيصب في أدب معين. شوقكم كده إن شاء الله، الله هتقولها هتبقى يعني شطورة جدا، ومش عارف نعمل لها حاجة حلوة يعني. واحنا كل ده بنتكلم على حسن الخلق يا زين، مراقب ماشي. لسه ما احنا قلنا على أدب حب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا دايلم يعني. خلاص محدش عارف، كل الآداب دي بتصب في أدب. ايه أكتر أدب احنا محتاجينه في التعامل؟ أحسنت يا أمنية، أدب الحوار، اللهم بارك، أدب الحوار هذا أكثر ما نفتقده، أدب الحوار، الأدب المفقود الغائب عن الكثير جدا جدا من البنات والأخوات، والتعامل في بيوتنا، والتعامل في شغلنا، والتعامل في مع كل الناس. تعالي كده نشوف أدب الحوار اللي احنا جمعنا فيه الآداب دي كلها. انت محتاجة إخلاص تتحوري ليه او بتتكلمي ليه، محتاج إحسان، ومحتاج تغافل، ومحتاج صبر، ومحتاج حسن ظن، أدب الحوار. يعني كلامنا دلوقتي سبحان الله العظيم تحس إن هو بقى عرك، صح ولا لأ؟ كلامنا كله بقى علو صوت، تقطيع، بنقطع في بعض، بنشوف، يعني بقت أدب الحوار ده يعني لغة مفقودة عند الكثير جدا جدا جدا في كلامنا للأسف الشديد. يعني حتى ما كنت أتصور إن هذا الأدب فقد في بعض الأخوات اللي نحسبهم من الملتزمات. يعني بعض الأخت الملتزمة كنت لسه بكلمها من شوية، يعني مش اليوم، بقالي كام يوم كده، وبعدين يعني بعاتبها في أمر ماما وبتقول لي أنا عملت كده، كيف كده؟ مش عارفة يعني أنا كيف كده أصرفها منين دي، بصراحة مش عارفة. ده طب يعني طلعنا بس سجارتين ولا حاجة معاكي بقى بالمرة، يعني إيه كيف كده؟ لغة الحوار أصبحت لغة مفقودة عند الكثير جدا. تعالي كده نتكلم عنه ونشوف نشوف هذا الأدب. أدب الحوار من الآداب العامة اللي ينبغي إن احنا نهتم بيها، هو إظهار الاحترام والاهتمام للشخص اللي بيتحدث. كلكت على الصورة العامة دلوقتي، تيجي تتكلمي مع الأخت أو أي بنت أو أي حوار، تلاقي بتكلمك وعينها في حتة تانية، بتكلمك وهي في التليفون مشغولة، بتكلمك وهي مفيش اهتمام للمتحدث، لا يبالي بالفعل أو الكلام اللي بتتكلمي فيه والموضوع اللي انت بتتحاوري فيه. فأول حاجة إظهار الاحترام والاهتمام للمتحدث. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. شوفي لما تيجي تكلمي مع حد أكبر منك الكلام بيكون إزاي؟ الاهتمام وإنزال الناس منازلهم. إنك لما بتتكلمي مع الصغير مش زي لما بتتكلمي مع الكبير. تعاملك مع هذا الاحترام والاهتمام، وإن أنت يعني تكوني عندك اهتمام بالموضوع اللي هو بيتكلم فيه. هذا من الأمور اللي كتير جدا بنغفل عنها، صح ولا لأ؟ أيضا منه، وده يعني حاجة مهمة جدا جدا جدا، فن الإصغاء، هو إنك تستمعي بتمعن. تستمعي بتمعن. في ناس كتير جدا لا تتقن ولا تحسن هذا الأدب، لا تتقن ولا تحسن هذا الأدب نهائي. تيجي تتكلمك تحس إن هي طب ماشي خلاص قطعكي في الكلام، ما عندهاش اللي هو إصغاء أو إنها تقعد وتسمعك، ما عنديش إصغاء، أو إنها ممكن تاخد منك كلمة وتيجي قافلة على كده. سبحان الله العظيم، من المواقف اللي الواحد بيقف عنها أو معها في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع عتبة بن ربيعة. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع خلقه صلى الله عليه وسلم، رجل موقفه مع رجل مشرك محارب لله ولرسوله، ويأتي يتكلم بألفاظ ساقطة ويساوم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ويعرض عليه شيء من حطام الدنيا، ومع ذلك ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاعد يسمع له، قاعد يسمع له بكل أدب وبكل احترام، مع إن كلام الرجل لا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم إن هو كلامه، كلام هذا الرجل باطل، بس إيه؟ بس عنده فن الإصغاء، فن إن أنا قاعد أستمع لكلامك، حتى لو كلامك مش عاجبني سايبه يتكلم. مديله فرصة ان هو يقول رأيه، مديله فرصة ان هو يقول كلامه ويفضي ما في جعبته من كلامه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه، يكنيه يعني، شوفي رجل ومشرك بس كان من سادة قريش، شوفي الاهتمام والاحترام، وان هو ما قالوش قوم يا كافر من هنا، ومش عايز اشوف وشك من هنا خالص، وما عدتش تعبت بالحته دي تاني. زي ما كتير كتير جدا لما بنسمع ناس وبتقول كده، رجل مشرك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ابا الوليد اسمع، عندي شويه حاجات عايزه اقولها لك، وان كنت تريد قل يا ابا الوليد اسمع. وقاعد النبي صلى الله عليه وسلم يرعي له سمعه، قاعد نديله سمعه ومنتبه لكلامه ومظهر الاهتمام والاحترام، لحد ما خلص كلامه خالص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو قد فرغت يا أبا الوليد، يعني خلص كلامه، خلصت كلامك، لسه في حاجة تانية عاوز تقولها. انظري إلى فن الإصغاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك إشكالية في إن أنت ممكن واحدة تيجي تفتح معاكي كلام وانت تخلصوا الكلام وانت اصلا ما اديتيهاش يعني عقد نافع. يعني احد الرسائل الاخوات اللي بعتتها لي بتقول لي انا عندي مشكلة، واحدة صاحبتي باجي اكلمها يا دوبك افتح الحوار وتيجي قافلة ما تكلمنيش، بعدها بثلاث اربع ايام الاقيها داخلة بقى تتعقب على الكلام. الوضع يعني فين فن الاصغاء؟ فين فن الإصغاء؟ أو تيجي تكلمها في حاجة في مهمة أو في أي قضية من القضايا المهمة بالنسبة لك، أو مشورة أو رأي أو وتدخلك في سكة تانية خالص، تلاقي متشعبة 20 موضوع في النص ساعة اللي أنت قاعد فيه، تدخلك من هنا وتطلعك من هنا. ففن الإصغاء أيضا من آداب الحوار حسن الخطاب وعدم استفزاز أو ازدراء الغير، احترام الرأي، إنك تحترمي رأي اللي قدامك، كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر، فتقبل يعني هذا هي الكلام أو الحوار. عايز أقولك إن هي مش حلبة مصارعة أو ملاكمة، مش اللي يكسب فيها الجدال غير الحوار، لما نبقى بنتكلم في حوار المفروض من الأدب إن أنت يكون عندك حسن في الكلام، إن أنت ما استفزش اللي قدامك، أو إن أنا أزدري رأيه أقول له ده أنت تافه في تفكيرك قوي، أو أنت عقلك على قدك، أو والله مش عارفة يعني، أنا كنت مجمعاكم شوية مصطلحات كده بس الواحد يعني يعف لسانه من قولها. إنك احترام الرأي، سبحان الله العظيم، كنت بقرأ في سورة طه في قول الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه إيه فرعون ده، إنه إيه طغى، يعني واحد كافر، ومش كفر يعني، مش كافر وساكت، ده كفر بين محارب. فرعون هذه الأمة، ده راجل بيقول أنا ربكم الأعلى، طغى ازداد. وشوفي وصف طغى، لما الله عز وجل اللي يوصف فرعون بالطغيان، يعني مش اي حد بيوصف طغى. طب يذهبوا دول بقى عايزين ايه يعني؟ يعني يذهبوا هارون وموسى عليهما السلام، يذهبوا للطاغي ده بقى يعملوا له ايه؟ يعني احنا لو احنا بنحطها في رأينا احنا، اقطع رقبته، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا اخوات؟ يعني لو قلت لك روحي لنتنياهو هتقولي له ايه؟ طير قبته، اقل حاجه خالص. فاذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له ايه؟ قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون نقول له قول لين، لا اله الا الله. انت رايح في مقام الدعوة، رايح في مقام التبليغ عن الله عز وجل ورسالة، يبقى ما تستفزش اللي قدامك. لين الكلام، حسن الخطاب، عدم ازدراء الغير، احترام الرأي، اعرض رأيك باحترام وبأدب وبأخلاق. من الأدب أيضا الاستئذان، يعني من الأدب هو لما تيجي تحاوري حد استأذني الأول، وقتك متاح إمتى، فاضية إمتى أكلمك، ده هذا من الأدب، لأن إشكاليات أيضا بتؤدي إلى سوء الظن. تلاقي الواحدة تقول لك والله ده شافت الرسالة بتاعته وما ردتش، ده أنا كنت شايفاها فاتحة أونلاين والإشارة قد كده أهو وفاتحة وعاملة وما ردتش، أكيد بقى متجاهلاني، أكيد مش عايزة تكلمني، أكيد وتظن بها الظنون. فمن الأدب الاستئذان، حضرتك فاضية أكلمك إمتى؟ وقتك متاح أكلمك إمتى؟ إن المناسب لك غير المناسب لها، ظروفك غير ظروف فلانة، فمن الأدب الاستئذان في الحوار. أيضا من الأدب للحوار التراجع عن الخطأ والاعتذار، ثقافة الاعتذار يا جماعة، ثقافة الاعتذار. يعني كتير جدا من الناس يعني بتاخد مسألة الاعتذار إن هي مسألة يعني إيه جاية على نفسها قوي، يعني مع إنها ثقافة خلق عالي جدا، خلق الاعتذار، خلق البيان أو التراجع عن الخطأ. لو واحدة بتناقشك في حاجة وأنت شايفة إن أنت غلطانة، مفيش أي إشكالية نهائي إن أنت تعتذري عن الخطأ، أو ثبتت غلط أو ثبتت أي حاجة في الحوار، مفيش أي يعني أي بديهية خالص في إن أنت تعتذري، مفيش أي إشكال نهائي. أيضا التراجع، لو واحدة مثلا قالت لك أنا مش فاضية إن أنا أكلمك دلوقتي، مش عايزة أتكلم دلوقتي، غير متاح ليا عن دلوقتي، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. في ناس ما بتبقاش في وقت متقبلة مسألة الحوار أصلا، في ناس ما عندهاش اللي هي القابلية في الكلام الكتير مثلا، فممكن إن أنا أعتذر عن الاستكمال في الحوار، أعتذر إن أنا مش قادرة دلوقتي، مش قادرة أتكلم دلوقتي. ثقافة التراجع عن الخطأ، ثقافة الاعتذار، سواء أنا اللي بتكلم أو سواء أنا المستمعة. طيب واحدة مثلا بتقول لك حاجة، طيب أنا يعني إن شاء الله أرد عليكي، أفكر في حاجة وأرد عليكي. لا بأس، لا بأس بإن إحنا الحاجات دي كلها يا جماعة من أدب الحوار. أيضا من الأدب هو التروي وعدم الاستعجال، وده اللي أنا كنت بقوله، إن أنت فكري كتير قبل ما تتكلمي. للأسف الشديد إحنا بنتكلم كتير وما نفكرش بقى غير لما إيه؟ غير لما نوقع نفسنا في مشاكل. فمن أدب الحوار إن أنت عندك يكون اتزان شوية، أرجوكي شوية من الاتزان، أرجوكي أنا بستسمحكم أهو، أرجوكي وأنت بتتحاوري مع حد عليكي بالتروي وعدم الاستعجال. أحد الأخوات تحس إن ابنها يجي يقول يا كذا هبة زي الأنبوب بتتفجر في لحظة، يعني اهدي اهدي. أحد يعني سبحان الله من المواقف الشخصية اللي مرت قدامي، يعني كانت أحد الأخوات بقت اللغة ما بينها وما بين ابنها أنت ولا أنت، والزعيق والشخط وأصبح الولد أيضا لما بيجي يتكلم لازم يعلي صوته، هي تعلي صوتها وهو يعلي صوته، الولد كبر بقى بيمد إيده، فهي جايه بتشتكي له بتقول لي الولد انا بقالي 3 4 شهور مخاصماه ومقطعاه ومش عارف ايه، وبقى تبصي الناس كلها بتسمع بينا. فانا كنت اقول لها هو صغير بلاش لغه الحوار العصبيه، بلاش العصبيه، بلاش ان يبقى اللغه السائده ما بيننا هو الزعيق والشخط والسب والقذف، ويعني ايضا من فن او من ادب الحوار البعد عن رفع الصوت والفحش في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. لما تيجي تحاور حد ايه الصوت العالي، ايه الصوت العالي ده؟ ف البنات حاليا دلوقتي بقت الصوت العالي على امهاتها، وده من الادب اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه، حقوق الوالدين، الأدب في الصوت العالي اللي الأم بتعلي صوتها على عيالها، السب القذف بقى دلوقتي كل مناديتها على اولادها كلها باسماء الحيوانات، يا كلب يا حمار يا مش عارف ايه يا مدرك ايه، والقصص دي كلها. يا جماعه نحتاج ان احنا نترفع باداب الحوار. لازم يبقى حتى في حوارنا وفي كلامنا نكون راقيين، راقيين بمعنى التزام بالاخلاق، التزام بادب الحوار. مش ابني يجي يقول حاجة أو أجي مثلا أتكلم مع أمي في حاجة خلاص ماشي، أنا عارفة اللي أنت هتقول، اسكت بقى. طب يا أمي بص هي قفلت محدش يكلمني دلوقتي، طب يا حاجة، طب يا مش ولا الهوى. فإحنا محتاجين يا جماعة ترفع، ترفع شوية، بإن إحنا نبعد عن اللجج ورفع الصوت والفحش في الكلام. بلاش المصطلحات الوحشة، بلاش المصطلحات. أنا والله مش راضية أقول، أنا يعني حاولت إن أنا أجمع لكم كلمات كده من بعض البنات اللي بسمعها. والله الواحد يعف اللسان عن ذكرها. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما ينفعش إن أنا كمسلمة أكون بذيئة في لساني، ما ينفعش إن أنا أكون مدب كده بدب كلمات قدامي وأجرح اللي قدامي في الكلام ويبقى في عندي ايضا ده من الاداب، هو ان انا ابعد عن التنطع في الكلام واعجاب النفس وحب الظهور ولفت الانظار. قاعده بقى عماله اتمنظر بقى وترسم بقى عليكم وحاطه رجل على رجل بقى ويا ارض تهدم عليكي قد ايه. يعني اصعب الفئات والله العظيم، اصعب الفئات اللي هي الفئه المتكبره اللي تحس ان هي عايزه من كلامها ان هي تبين لك بقى ان هي الانسانه اللي هي الهاي والماي والفاي والقصص دي كلها. الاعجاب بالنفس وان هي كل بتتكلم حواراتها كتير على الانجازات وعلى عيالها الدكاتره وعيالي المهندسين وعيالي اللي مش عارف ايه، وتنطع والسرسعه في الكلام والقصص دي كلها. خليكي طبيعيه، خليكي طبيعيه، خليكي بطبيعتك. يعني لا فضل على عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. ولا فضل، يعني هو التفاضل المقياس الوحيد، هو منسوب الإيمان في كل واحدة مننا. التقوى، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أبدانكم ولا ينظر إلى أي شيء إلا قلبك فقط. فيا ترى قلبك ده أنت بتتكلمي ليه؟ ويعني خلي ليكي كده إيه، منسوب كده زي ما بنقول معيار للكلام. خلي كلماتك قليلة، فكري كتير قبل ما تتكلمي، قبل ما تقولي كلمة، لأن اللسان ده لو أطلقتيه ضعتي، لو أطلقتيه ضعتي. فأنت خلي لسانك هذا يعني من فكري كتير قبل ما تتكلمي، عشان لما تتكلمي لا ت... يعني تتكلمي بالمعقول، تتكلمي بالحاجة اللي هي المتزنة، ما يكونش فيه صرصعة. لا يعني ودي نصيحة، لا تكوني خفيفة يمل يستخف بك، ولا تكوني ثقيلة يمل بك. يعني ما تكونيش يعني إنسانة يعني خفيفة أوي في كلامك وقلبها هزار وضحك وقلش والقصص دي كلها، فيستخف برأيك ويستخف بك. ولا تكوني ثقيلة وعاملة نفسك بقى تقيلة السلة الوقورة اللي مش عارف ايه والقصص دي، فيمل حديثك. خليكي طبيعية، خليكي في بميزان السنة، خليكي بميزان السنة. دي بعض طبعا آداب كتيرة جدا، لكن أنا يهمني في أدب الحوار هو الأدب المفقود، إن إحنا نحسن علاقاتنا في حوارنا وفي كلامنا، في حوار الأخوات، إحسان الظن ببعضنا البعض، بلاش مظنة السوء. من الأدب أيضا يعني الآداب الرفيعة جدا هو التغافل، وده محتاجين إن إحنا نقف معاه يعني وقفات تانية كتيرة والله، بس الوقت لا يسعنا، إحنا خدنا وقت كتير، معلش تعبتكم. لكن ان شاء الله على مدار الحلقات ان شاء الله يعني احنا بنعالج نفسنا بالاخلاق واحده واحده، ناخد كده معالجه واحده واحده. اهم حاجه التطبيق العملي، اهم حاجه ان انت فعلا تاخدي هذه الاخلاق وتطبقها على نفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزه حاجه، اسعي قومي واعملي، قومي وطبقي. يعني اتمنى ان كل خلق بنقف معاه هو ان احنا نتخلق به. كل كلمة بنسمعها لعل ان شاء الله يعني تنفعنا وتنفعكم، ولا تكون حجة علينا. احنا عايزين نعمل بالاخلاق، عايزين فعلا اخلاقنا تتغير ونتغير، كلامنا الصوت العالي بلاشه، اللي بتأدي العبادة ونقف كده مع الادب مع الله عز وجل، ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف احنا فين من الادب ده، نشوف اين الله عز وجل في قلوبنا، اين شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي احوالنا والاحكام، احنا وقفتنا ايه مع هذه الاحكام. ومحتاجين أدب الحوار، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا حسن الأخلاق. اللهم كما حسنت خلقتنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في سؤال ولا سؤالين ما فيش مشكلة، لو بعد إذن الإشراف يعني.